أعوذ بالله السلام عليكم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية: وإذا كانت المحبة أصل كل عمل ديني، فالخوف والرجاء وغيرهما يستلزم المحبة ويرجع إليها، فإن الراجي الطامع إنما يطمع فيما يحبه لا فيما يبغضه، والخائف يفر من الخوف لينال المحبوب. هو هنا شيخ الإسلام له نظرية إن أصل كل عمل ديني عمل أصل كل عمل ديني مبني على إرادة، وأصل كل إرادة مبنية على المحبة. طيب، هيقف هنا مسألة الخوف والرجاء، يعني دايما أنت ربكم تضرعا وخيفة ودون جهة من القول ربكم رغبا ورهبا. طيب، فهو بيقول إن أصل كل عمل مبني على عاطفة المحبة. طيب، إذا كان كل عمل مبني على عاطفة المحبة، طيب هتعمل إيه في الخوف؟ وتعمل إيه في الرجاء؟ فبيقول إن الخوف هو أصلا خوف من فوات المحبوب، فالخوف أصلا قبله محبة، يسبقه محبة، جعلت المحب خائف على أن يفوت شيء معين، أو مثلا يفوت لذة معينة، يفوت راحة معينة، خايف مثلا على أمنه. ليه؟ لأن هو أحب صورة معينة من الأمان، خايف على لذته، لأنه أحب. يعني بيقول إن الخوف أصلا هو تابع للمحبة، وكذلك الرجاء. فبيقول: وإذا كانت المحبة أصل كل عمل ديني، فالخوف والرجاء وغيرهما يستلزم المحبة ويرجع إليها. يبقى هو هنا بيقرر نظرية غير مسبوقة ويدلل عليها ويطردها، ويعني ايه يتعامل مع باقي الأدلة من خلال هذه النظرة. فإن الراجي الطامع إنما يطمع فيما يحبه لا فيما يبغضه. بيقول بقى تعال نشوف الرجاء، هو رجاء ايه علاقة الرجاء بالمحبة؟ فبيقول أصلا الراجي لا يرجو إلا ما يحب، فهو سبق الرجاء المحبة، فبالتالي أصبحت المحبة هي المحرك التي جعلت هناك رجاء. يعني المحبة كعمل قلبي، يعني هو بيتكلم على ان اصل العبودية كمال المحبة. يعني مش فكرة ان العبودية معناها انك انت تنفذ وخلاص، لا لا، انت بتحب، مش انك بتسلك الطريق الله لانك انت عايز يعني تخضع بمعنى الخضوع التام فقط، لا لا لا، إنما لابد أن يسبق الخضوع المحبة. قال: فالراجي الطامع إنما يطمع فيما يحبه لا فيما يبغضه، والخائف يفيق من الخوف لينال المحبوب. وكذلك الخائف، يبقى هو هنا بيحل إشكال إزاي إن المحرك الرئيسي الحب والخوف والرجاء، فهو جعل الحب أصل والخوف والرجاء مستلزم الحب، فبالتالي لا يتعارض مع نظريتي ان الخوف والرجاء يستلزم المحبة، لان اصل كل عمل ديني كما يقول هو ايه؟ هو المحبة. قال تعالى: اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. هنا بيستدل على هذه النظرية بالآية إن يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، قال هذه المحبة، ويرجون رحمته تابعة، ويخافون عذابه مستلزم. يعني هم دعوا، إمتى دعوا؟ فقال يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، إن هنا المحب طالب القرب، تمام كده؟ الراجي الرحمة تابع لذلك، يخافون عذابه من وراء ذلك. الآية الثانية دي آية الإسراء، الآية آية البقرة: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. هنا بيتكلم على هو يشرح هذه الآية، يعني إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله دي أعمال الإيمان. طيب، يقول إمتى عملوا أعمال الإيمان؟ لما رجوا ما عند الله سبحانه وتعالى. إمتى رجوا ما عند الله؟ لما أحب لما أحبوا الله سبحانه وتعالى وتصوروا صورة ذهنية من القرب من الله سبحانه وتعالى. قال: ورحمته اسم جامع لكل خير. اللي هي أولئك يرجون رحمة الله وعذابه اسم جامع لكل شر، ودار الرحمة الخالصة هي الجنة، ودار العذاب الخالص هي النار، وأما الدنيا فدار امتزاج. فالرجاء أن تعلق بدخول الجنة، فالجنة اسم جامع لكل نعيم، وأعلاه النظر إلى وجه الله، كما في صحيح مسلم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون: ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا؟ ألم يثقل موازيننا ويدخلنا الجنة وينجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فما أعطاهم شيئا أحب إليه من النظر إليه، وهو الزيادة. من هنا يتبين زوال الاشتباه في قول من قال: ما عبدتك شوقا إلى جنتك ولا خوفا من نارك، وإنما عبدتك شوقا إلى رؤيتك. فإن هذا القائل ظن هو ومن تابعه أن الجنة لا يدخل في مسماها إلى الأكل والشرب واللباس والنكاح والسماع ونحو ذلك مما فيه التمتع بالمخلوقات اللي هي المتعة المادية البحتة، كما يوافقه على ذلك من ينكر رؤية الله من الجهمية، أو من يقربها ويزعم أنها لا يزعم أنه لا تمتع بنفس رؤية الله، كما يقول طائفة من المتفقهة. يعني هنا بعض الناس لا تفهم معنى لذة النظر، وأعلى لذات الدنيا وأعلى لذات الآخرة لذة النظر، لذلك الناس بتتلذذ بالفرجة على التلفزيونات. يعني هو بي بي بيقعد يتفرج على حاجة بالساعات طويلة ما ياخدش باله، في حين لو قلت له عقل كل بهذه قدر من الساعات ما يعرفش. هؤلاء متفقون على أن مسمى الجنة والآخرة لا يدخل فيه إلا التمتع بالمخلوقات. طبعا هو هيتكلم هنا بقى على مذاهب النصارى واليهود والمتكلمين والجهمية في مسألة الإيه؟ النظر إلى حقيقة الجنة وحقيقة اللذة، ومسألة المتعة هل هي متعة مادية فقط؟ قال: فهؤلاء متفقون على أن مسمى الجنة والآخرة لا يدخل فيه إلا التمتع بالمخلوقات. ولهذا قال بعض من غلط من المشايخ لما سمع قوله: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، قال: فأين من يريد الله؟ فأين من يريد الله؟ هو هنا شيخ الإسلام من مميزاته أنه يطرد الشرع، يعني شيخ الإسلام لا يوافق ولا يخالف الآراء والأقوال إلا لما يشوف هي يعرضها على الوحي، ودي نظرية هو قررها في يعني في أماكن كتير جدا، اللي يقول لك أنا يعني هو مش ضد الصوفية مطلقا ولا معاهم مطلقا، ولا ضد الأشاعرة مطلقا ولا معاهم مطلقا، ولا ضد المعتزلة مطلقا ولا معاهم مطلقا. هو بينقح الأقوال، يعني هو بيسمع ويشوف يقول لك القول ده في جزء منه صحيح وفي جزء منه باطل، ومأخذه من كذا وهو بناه على كذا والشرع بيقول كذا، فهو منقح مدقق. فهنا بيقول في واحد يقول لك في أين من يريد الله، فيقول كلامه خطأ. ليه خطأ؟ لأن من أراد الله، ما هو أراد الأخرة، والأنبياء عبدوا الله على الأخرة، ولذة النظر إلى وجه الله هي في الأخرة. فقال وقال آخر في قوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بالأمن الجنة، قال: إذا كانت النفوس والأموال بالجنة فأين النظر إليه؟ وكل هذا لظنهم أن الجنة لا يدخل فيها النظر، يعني كل ده لأنهم بنوا على تصور النصارى إن الجنة ليست إلا الأكل والشرب والنكاح واللباس. والتحقيق أن الجنة هي دار الجامعة لكل نعيم، وأعلى ما فيها النظر إلى وجه الله. هو هنا كل ده خد بالك بيتكلم في آية: أولئك يرجون رحمة الله. فبيقول إيه رحمة الله؟ يعني جنة الله. إيه الجنة؟ اسم جامع لكل نعيم، وأعلى ما فيها النظر إلى وجه الله. هنا هيرجع تاني يستدل بالآية، يعني هيفسر رحمة الله، وبعد كده يرجع تاني يستدل بالآية على إيه؟ على أن هذا كان سببه الحب، إن هؤلاء متى رجوا؟ لما أحبوا. طيب ان هو كان عنده تخيل في دماغه، صورة ذهنية في دماغه عن الله سبحانه وتعالى وعن حب الله سبحانه وتعالى، فانطلق قال: واعلى ما فيها النظر الى وجه الله، وهو من النعيم الذي ينالونه في الجنة كما اخبرت به النصوص، وكذلك اهل النار فانهم محجوبون عن ربهم ويدخلون النار. مع ان قائل هذا القول اذا كان عارفا بما يقول فانما قصده انك لو لم تخلق نارا او لم تخلق جنة لكان يجب ان تعبد، ويجب التقرب اليك والنظر اليك، ومقصوده بالجنة هنا ما يتمتع به فيه المخلوق. مقصوده بالجنة هنا ما يتمتع فيه المخلوق. وأما عمل الحي بغير حب ولا إرادة أصلا فهذا ممتنع. يعني يقول إن في واحد يقول لك والله إحنا بنعمل إلى الله ولا بنخوف ولا بنخاف ولا بنحب ولا برجاء، إحنا بنعبد وخلاص. فقال هذا ممتنع. وإن تخيله بعض الغالطين من النساك وظن أن كمال العبد ألا تبقى له إرادة أصلا، فذاك لأنه تكلم في حال الفناء. هو أنا هيتكلم على إيه؟ على نقطة الصوفية بيزالوا فيها، إن أحيانا الإنسان يذهل عقله، يغيب عقله عن النظر والفكر والتصرف لحال معينة أصل إليها في معاملة الله سبحانه وتعالى. فبيقول إن هؤلاء بقى لما يوصلوا لهذه المرحلة ولما يروا هذه المرحلة يقولوا إن الإنسان يعمل لله سبحانه وتعالى بغير إرادة اصلا ولا حب. فالشيخ الاسلام بيقول لا لا لا، هو لما فني اصلا، لما وصل لهذه المرحله من مرحله الذوبان في حب الله سبحانه وتعالى، هو وصل الى هذه المرحله، فاصل هذه الحاله المحب مش فقدان الاراده. قال: اظن ان كمال العبد الا تبقى له اراده اصلا، وذلك لانه تكلم في حال الفناء، والفاني الذي يشتغل بمحبوبه له اراده ومحبه لكنه لا يشعر بها. فوجود المحبه شيء والاراده شيء والشعور بها شيء اخر. بيقول ان ايه؟ هو بيقول انا ما عدتش حاسس ان انا عايز حاجه. صحيح ان ما كنتش عايز حاجه، لكن ايه اللي خلاك ما عدتش عايز انك عايز حاجه؟ انك رضيت بالله وان لم يعطي. امتى وصلت لها؟ لما احببت. قال: فلما لم يشعروا بها ظنوا انتفائها، وهو غلط. يقول ان وجود المحبة حاجة والشعور بها حاجة، وجود الإرادة حاجة والشعور بها حاجة. لذلك لما سأل الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان وقال له انا ان الإنسان يجد في قلبه، قال: تلك عاجل بشرى المؤمن. لكنه لم يشترط بشريات الإيمان. أحيانا الإنسان ممكن يكون بيعمل عمل، وده بيبقى ظاهر جدا مثلا لما يكون مثلا في مكة بعد العمرة بعد الحج بعد الطواف بعد البتاع بعد العمل الصالح، أو بعد رمضان بعد موسم الطاعة، يقول لك أنا لا أشعر بالإيمان كثيرا. تقول له: عدم الشعور لا يعني عدم الوجود. مش دايما إنك أنت إنما أعلى كرامة لزوم الاستقامة. يعني أنت استقامتك على مراد، لا شك ان محاولة استحضار القلب وجمع القلب مسألة عظيمة، لكن احيانا الانسان يجاهد نفسه في الخشوع. هذا ليس معناه انه ليس صالح. يجاهد نفسه في الارادة، هذا ليس معناه انه ليس عنده ارادة. هو انا بيقول ايه؟ وجود المحبة شيء والارادة شيء والشعور بها شيء اخر. فلما لم يشعروا بها ظنوا انتفائها، وغلط. فالعبد لا يتصور أن يتحرك قط إلا عن حب وبغض وإرادة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق الأسماء حارث وهمام. لأن كل إنسان له حرث وهو العمل، وله هم وهو أصل الإرادة. يعني كل إنسان يصدق عليه هذا القول أنه حارث، لأن ما فيش إنسان ما بيعملش. الحرث إنك أنت تنبت شيء أو تفعل شيء وتنتظر نتاجه بعد فترة. كل الناس بتعمل أعمال، اي عمل، بياكل وينتظر ايه؟ انه يشبع. فهو طبيعي ان يكون الناس حارث وكل الناس همام. فكل انسان له حرث وهو العمل، وله هم وهو اصل الاراده. ولكن تارة يقول بالقلب من محبه الله ما يدعو الى طاعته، ومن اجلاله والحياء منه ما ينهى عن معصيته، كما قال عمر رضي الله عنه: نعم العبد صهيب، لو لم يخف الله لم يعصه. هو يقف مع القول ده وقفة طويلة، هيقف مع القول ده وقفة طويلة. قول عمر عن صهيب ابن سنان أنه قال لو لم يخف الله لم يعصه، أي هو لم يعص الله ولو لم يخف الله، يعني هو جبل على حب الطاعة حتى لو هو مش خايف هو مش هيعصي. قال الشيخ الإسلام بقى بيفسر بيقول هو لم يعصي ولم يخف، فكيف إذا خافه؟ فإن إجلاله وإكرامه لله يمنعه من المعصية. تمام كده؟ وبيقول هنا شيخ الإسلام بيرد على من استدل بالفناء بهذا القول أو هذا الأثر عن صهيب عن عمر، وبيقول إن ما أخذ هذا النص ليس كما يفهمون، وأنه لا يتعارض مع أن أصل كل عمل هو المحبة. قال فالراجي الخائف إذا تعلق خوفه ورجاؤه بالتعذب باحتجاب الرب عنه والتنعم بتجليه له، فمعلوم أن هذا من توابع محبته له. تاني هو بيرجع على إيه؟ على نفس القضية، ويبدأ إيه؟ يؤصل لها ويسوق الأدلة التي استعملت في غير الموضع الذي يريد، مرة أخرى يستعمل أدلة في إثبات نظرية إن المحبة أصل كل عمل. قال فالراجي الخائف، يقول هو هنا معنى الأثر إيه؟ أنه رجا الله سبحانه وتعالى، وإنه عنده في قلبه من الإجلال والتعظيم لله سبحانه وتعالى ما يجعله يطيع الله سبحانه وتعالى حتى ولو لم يخف، وأنه لو خاف لكان أشد إيه؟ تعظيما. قال فالراجي الخائف إذا تعلق خوفه ورجاؤه بالتعذب، هنا بيقول إيه؟ طيب هو اللي بيرجو بيرجو إيه؟ إما بيرجو النعيم وبيخاف من العذاب، او بيرجو رؤية الله سبحانه وتعالى، ويكون العذاب بالنسبة له هو الاحتجاب عن رؤية الله سبحانه وتعالى والتنعم بتجليه له. فمعلوم ان هذا كان في صورة ذهنية سابقة ان هو يريد وجه الله وانه يتنعم بلذة النظر الى وجه الله، وبالتالي اصبح بالنسبة له عذاب إنه لا يرى الله سبحانه وتعالى. فهذا الذي تصوره من رؤية وجه الله والنعيم بلذة النظر إلى وجه الله كان نابع من المحبة. فهم؟ فالمحبة هي التي أوجبت محبة التجلي والخوف من الاحتجاب. وإن تعلق خوفه ورجاؤه بالتعذب بمخلوق والتنعم به، فهذا إنما يطلب ذلك بعبادة الله المستلزمة محبته. ثم إذا وجد حلاوة محبة الله وجدها أحلى من كل محبة، ولهذا يكون اشتغال أهل الجنة بذلك أعظم من كل شيء، كما في الحديث إن أهل الجنة يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس. وهو يبين غاية تنعمهم بذكر الله ومحبته، فالخوف من التعذب بالمخلوق والرجاء له يسوق إلى محبة الله التي هي الأصل. وهذا كله ينبني على أصل المحبة، فيقال قد نطق الكتاب والسنة بذكر محبة العباد المؤمنين، كما في قوله تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله، وقوله تعالى يحبهم ويحبونه، وقوله تعالى أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. عايز حاجة جلال؟ ماشي كده. يعني هو هنا بيقول ايه بقى؟ هو هنا بيأثر المحبة، بيأثر المحبة، بيقول ان لذة المحبة اعلى من اي لذة. قال ولهذا يكون اشتغال اهل الجنة بذلك اعظم من كل شيء، كما في الحديث ان اهل الجنة يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس. فبيقول ان غاية تنعمهم يكون بذكر الله ومحبة الله. فالخوف من التعذب بالمخلوق ورجاء له يسوق الى محبة الله التي هي الاصل. طيب خلينا نتكلم على الاول ان رحمة الله نعيم الله. نعيم الله. اللي هي يرجون رحمة الله هنا يقصد بها النعيم الله. وبيقول ان النعيم، ان ربنا قال يلهمون التسبيح. طيب يلهمون التسبيح، فين هنا النعيم؟ فبيقول انه نعيم لانهم يحبون، فيلهمون التسبيح ويتلعبون بالذكر، وهذا نوع نعيم. هو هنا عايز يستدل ايضا على ان في نعيم غير النعيم المادي في الجنة. في نعيم غير النعيم المادي في الجنة، اللي هو نعيم الايه، لذة النظر، نعيم الذكر، تمام كده. وهيبين غاية تنعمهم بذكر الله ومحبته. يبقى هو هنا بيتكلم على ان نعيم المحبة والذكر هو نوع النعيم، وهو النعيم الاعلى. فبالتالي لما حد يطلب هذا النعيم في الدنيا ويخاف ان يحجب هذا النعيم عنه في الاخرة ويرجو هذا النعيم، هو كل هذا نابع من اصل انه كان يحب. طيب، فالخوف من التعذب بمخلوقي والرجاء له، انسان اذا خاف ان يعذب بمخلوق ويرجو مخلوق والمخلوق يفقده في الآخرة، يسوقه هذا إلى محبة الله سبحانه وتعالى التي هي الأصل. أو المعنى الآخر، إن المخلوق يعني بالإنسان، على الإنسان إذا خاف شيئا ورجا شيء فإن هذا نابع من أصل المحبة. يعني اما الخوف والرجاء من العبد نفسه، وهم نابعين من اصل المحبه ونفس الفعل، نفس المعنى اللي هو بيقرره، او ان هو الخوف في المخلوق او الرجاء في المخلوق والمخلوق مفقود، فهذا يسوقه الى محبه الله سبحانه. وهذا كله ينبني على اصل المحبه، فيقال قد نطق الكتاب والسنه بذكر محبه العباد المؤمنين لربهم. ماشي كده؟ ان ربنا ذكر ان اهل الايمان يحبون الله. قال والذين امنوا اشد حبا لله. قيل اشد حبا لله من حب الناس لمعبوداتهم. يعني واحد بيحب الصنم، والذين امنوا اشد حبا لله، فهنا اثبت الحب كمنطلق. والآية التانية يحبهم ويحبونه، فذكر ايه؟ ان هم قبل اول حاجه من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه واذله يعملون، قبل ما يعملوا اي عمل كان المنطلق هو الايه، المحبه، وكان من ارتد كان لا يحب. الثالثه قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وزوجكم وعشيرتكم، في اخر الايات قال ايه، احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. هنا ذكر المحبه. وفي الصحيحين ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، إن وجد حلاوة الإيمان وذوق حلاوة الإيمان متعلق بالمحبة. يعني بيقول إن هو لما بيقول إن أصل كل عمل ديني مبني على المحبة، بيقول إن أصل الإيمان مبني على المحبة. بل محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وجبت لمحبة الله. هنا بدأ يتكلم بقى، طب ما الذي يحب لذاته وما الذي يحب لغيره؟ بيقول حتى محبة النبي صلى الله عليه وسلم هي واجبة لأنها تابعة لمحبة الله، فلا يحب لذاته إلا الله، كما في قوله تعالى أحب إليكم من الله ورسوله، كما في الصحيحين والذي نفسي بيدي لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولي والده وولده، من ولده ووالده والناس أجمعين. هنا لا يؤمن أحدكم، يعني هنا علق الإيمان بالله سبحانه وتعالى على نوع المحبة، تمام كده. يبقى أنت لا يثبت لك إيمان حتى تكون محب. وفي صحيح البخاري عن عمر أنه قال والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك، فقال والله لأنت أحب إلي من نفسي، قال الآن يا عمر، يعني الآن استكملت الإيمان. وكذلك محبة صحابته وقربته، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال آية الإيمان حب الأنصار، وآية لفاك بو قضو الأنصاري. هو أنا بيتكلم على إن الدين أصله مبني على، أصل الإيمان مبني على محبة الله، محبة النبي صلى الله عليه وسلم، محبة الصحابة، محبة القرآن، مبني على الحب. قال: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. قال علي رضي الله عنه: إنه لعهد النبي الأمي إلي أنه لا يحبني إلا مؤمن، ولا يبغضني إلا منافق، ولا يبغضني إلا منافق. وفي السنة أنه قال العباس: والذي نفسي بيده لا يدخلون الجنة حتى يحبوكم لله ولقرابته. هنا بيتكلم على تلازم المحبات، تسلسل المحبات، إن حب النبي صلى الله عليه وسلم، حب قرابة النبي لحب النبي صلى الله عليه وسلم، حب النبي صلى الله عليه وسلم لحب الله سبحانه وتعالى. يعني الذي نفسي بيده لا يدخل الجنة حتى يحبكم لله ولقرابتي، يعني بني هاشم. وقد روي حديث عن ابن عباس مرفوعا أنه قال: أحب الله لما يغدوكم به من نعمة، وأحبوني بحب الله، وأحب أهل بيتي لأجلي. أما محبة الرب سبحانه وتعالى لعبده فقال تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. وقال تعالى: يحبهم ويحبونه. وقال تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. هنا هو بيذكر الألفاظ اللي ربنا ذكر فيها إنه بيحب، لأن أنت عندك المتكلمين بيجعلوا هذه المحبة الرضا، يعني لا يثبتون فعل المحبة لله سبحانه وتعالى، أو يؤولون فعل المحبة لله سبحانه وتعالى، يعني لا يثبتون معنى الحب، لأنه استلزم عندهم تشبيه فنفوه. هو بيقول: لأ، الله ليس كمثله شيء، ولا يحب الله كما يحب العبد، لكن لله حب والعبد حب، زي لله سمع والعبد سمع، لكن الله سبحانه وتعالى لا يشبهه شيء، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهنا بيقول: يحبهم ويحبونه، وأحسنوا إن الله يحب، يبقى ذكر إنه يحب المحسنين، يحب المؤمنين، يحب المقسطين. قال: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. قال: فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتي، من الله يحب المتقين. قال: فما استقاموا لك فاستقيموا له، إن الله يحب المتقين. قال: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنه بنيان مرصوص. قال: من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. تمام كده. وأما الأعمال التي يحبها الله من الواجبات والمستحبات الظاهرة والباطنة فكثيرة معروفة، وكذلك حبي لأهلها وهم المؤمنون أولياء الله المتقون. وهذه المحبة حق كما نطق بها الكتاب والسنة، والذي عليه سلف الأمة وأئمتها وأهل السنة والحديث وجميع مشايخ الدين المتبعون وأئمة التصوف، إن الله سبحانه وتعالى محبوب لذاته محبة حقيقية، بل هي أكمل محبة. فإنها كما قال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. وكذلك سبحانه يحب عباده المؤمنين محبة حقيقية. وأن كانت الجهمية وحقيقة المحبة من الطرفين، زعما منهم أن المحبة لا تكون إلا لمناسبة بين المحب والمحبوب. أنا بدأ يتكلم على من أنكر المحبة أو أنكر حقيقة المحبة. ليه؟ لأنه تصور معين إن المحبة عشان يكون فيها حب لابد يكون في تناسب بين المحب والمحبوب، وأنه لا مناسبة بين القديم والمحدث توجب المحبة. القديم يقصدون به الله، والمحدث يقصدون به العبد. وكان أول من ابتدع هذا في الإسلام الجعد بن درهم في أوائل المئة الثانية، فضحى به خالد بن عبد الله القصري أمير العراق والمشرق بواسط. خطب الناس يوم الأضحى فقال: أيها الناس ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، وإني مضح بالجعد بن درهم. إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا، ولم يكلم موسى تكليما، ثم نزل فذبحه. وكان قد أخذ عنه هذا المذهب الجهم بن صفوان فأظهره وناظر عليه. وإليه أضيف قول الجهمية: فقتله سلم بن أحوز أمير خراسان، ثم انتقل ذلك إلى المعتزلة أتباع عمرو بن عبيد، وظهر قولهم أثناء خلافة المأمون، حتى امتحن يا أئمة الإسلام ودعوا إلى الموافقة على ذلك، اللي هي أئمة الإمام أحمد. وأصل قولهم هذا مأخوذ عن المشركة والصابئة من البراهمة والمتفلسفة والمبتدعة أهل الكتاب الذين يزعمون أن الرب ليس له صفة ثبوتية أصلا. هو هنا بيتكلم على كلمة الجهمية عند شيخ الإسلام، مقصود بيها كل من خالف السلف في مسألة الصفات، وهو أقر ذلك في غير موضع، إن مش المقصود بيها الجهمية فقط. يعني أحيانا يعني يتكلم عن المتكلمين على الأشاعرة على المعتزلة، يعني في أن أصلكم كانت جهمية، يعني اللي من خالف منهج أهل السنة في الصفات هنا ده إيه؟ يعني الجهمية مش فرقة كفرقة معينة بأفرادها اللي هي جهم بن صفوان وجعد بن درهم، إنما صفة لمن اتخذ هذا القول، عشان بس إطلاقاته لكلمة الجهمية يعني. وأصله وهو فصل يعني في موضع إن الأئمة بيستعملوا كلمة الجهمية، ونقل ده عن الإمام أحمد على الفكرة المعينة التي اتخذها الجهمية، وعلى الأفراد المعينين الذين تتبعوا هذا الإيه القول، لكن غالب الإطلاقات على الفكرة عموما. طيب هو بقى بيرجع الفكرة إلى أصلها، يعني بيقول إن الصوفية قالوا، الصوفية جابوها منين؟ المعتزلة قالوا، المعتزلة جابوها منين؟ الجعد قال، الجعد جابها، يعني إيه؟ بيرجع الفكرة إلى أصلها. طب الجهمية جابوها منين؟ قال: لو أصل قولهم هذا مأخوذ عن المشركين والصابئة من البراهمة والمتفلسفة ومبتدأ أهل الكتاب. بدأ يتكلم على إن أهل الكتاب أصلا، الشيخ الإسلام له كتاب جواب الصحيح للمادة دين المسيح، وهو ناظر أهل الكتاب كثيرا، بيقول أصل الفكرة دي أصلا مش فكرة إسلامية، إنما فكرة سيقت إلى المسلمين لما اختلطوا بأهل الكتاب وأهل الفلسفة الذين يزعمون أن الرب ليس له صفة ثبوتية أصلا، وهؤلاء هم أعداء إبراهيم الخليل عليه السلام. بيقول ده الفكرة دي أصلا موجودة من أيام سيدنا إبراهيم، وهم يعبدون الكواكب ويبنون الهياكل للعقول والنجوم وغيرها، ويكون في الحقيقة أن يكون إبراهيم خليلا وموسى كليما، لأن الخلة هي كمال المحبة المستغرقة المحب، كما قيل: تخللت مسلك الروح مني، قد تخللت مسلك الروح مني، وبذا سمي الخليل خليلا. إن بيقول إن الخليل ليه؟ لأنه تخلل حبه شعاف القلب، لأنه قال: قد تخللت مسلك الروح مني. ويشهد لهذا ما ثبت في الصحيح عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لكن صاحبكم خليل الله، يعني نفسه. وفي رواية: إني أبرأ إلى كل خليل من خلته، ولو كنت متخذ من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وفي رواية: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فبين صلى الله عليه وسلم أنه لا يصلح له أن يتخذ من المخلوقين خليلا، وأنه لو أمكن ذلك لكان أحق الناس به أبو بكر الصديق رضي الله عنه، مع أنه صلى الله عليه وسلم قد وصف نفسه بأنه يحب أشخاصا، كما قال لمعاذ: والله إني لا أحبك. وكذلك قوله الأنصار: وكان زيد بن حارثة حب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ابنه أسامة حب النبي صلى الله عليه وسلم، وأمثال ذلك. وقاله عمرو بن العاص: أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة: قال فمن الرجال؟ قال أبوها. وقال لفاطمة: ألا تحبين ما أحب؟ قالت: بلى. قال: فأحبي عائشة. وقال للحسن: اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه، وأمثال هذا كثير. فوصف نفسه بمحبة أشخاص، وقال: إني أبغى إليك، أبغى إلى كل خليل من خلتي، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. فعلم أن الخلة أخص من مطلق المحبة، بحيث هي من كمالها وتخللها المحب، حتى يكون المحبوب بها محبوبا لذاته لا لشيء آخر، إذ المحبوب لشيء غيره هو مؤخر في الحب عن ذلك الغير. ومن كمالها لا تقبل الشركة والمزاحمة لتخللها المحب فيها، ففيها كمال التوحيد وكمال الحب.